إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الإيمان باليوم الآخر يوم القيامة ركن من أركان الإيمان، وهذا الركن العظيم يتضمن الإيمان بما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أشراط الساعة وعلاماتها الصغرى، مقدمة للعلامات الكبرى التي بعدها انقضاء العالم ومصير الناس إلى ربهم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. فإذا استمع المرء إلى هذه العلامات وهذه الأشراط، ولا سيما ما فيها من شرور ومهلكات، وجل قلبه وامتثل أمر ربه واستعد للقائه، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو نبي آخر الزمان، وهو خاتم النبيين. بعثت أنا والساعة كهاتين، وضم السبابة والوسطى، فما بقي من الدنيا منذ بعثته عليه الصلاة والسلام قليل باعتبار ما مضى منها قبل بعثته. ولا شك أن ما نعيشه في هذه الأزمان والعصور لا يدل دلالة واضحة على قرب وقوع القيامة بظهور كثير من علامات الساعة الصغرى التي تدل على صدق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الصادق المصدوق، وأنه وقع وسيقع مثل ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام ظهور الفتن العظيمة التي يلتبس الحق فيها بالباطل فتزلزل الإيمان. بادروا بالأعمال، فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا وسيصيب آخر هذه الأمة بلاء وأمور تنكرونها وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، فيقول المؤمن هذه هذه. وظهور الفتن العظيمة المتعلقة بالمقالات الكفرية والاعتقادات المضلة من بدع الخوارج والباطنية والرافضة والقدرية والجهمية وغيرها، وافتراق الأمة على 73 فرقة كلها فرق هالكة إلا الفرقة الناجية التي تمسكت بما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبما كان عليه أصحابه والتابعون لهم بإحسان. ومن الفتن المضلة اتباع سنن اليهود والنصارى والتشبه بهم. لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا اليهود والنصارى، قال ومن الناس إلا أولئك. وقال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة إذا أسند الأمر إلى غير أهله. يتقارب الزمان ويقبض العلم، أي العلم الشرعي، وقبضه بقبض العلماء، وتظهر الفتن أي المضلة، ويلقى الشح أي بين الناس، ويكثر الهرج وهو القتل. وكثرة الشرطة وأعوان الظلمة يخرج رجال من هذه الأمة في آخر الزمان معهم سياط كأذناب البقر يغدون في سخط الله ويروحون في غضب الله. ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى أي الزنا والحرير اللباس المعروف. وليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام، وأعظم الحرام أكل الربا. وأخبر بكون الخسف والقذف والمسق في هذه الأمة إذا ظهرت المعازف والقينات أي المغنيات. لتستحلن طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. وكثرة عقوق الوالدين من أشراط الساعة إذا ولدت الأمة ربتها أي تعاملها أي تعامل البنت الأم معاملة الخادمة. ويتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة أي كالأسبوع، وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق الساعة. لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب ويتقارب وتتقارب الأسواق أي كثرة الأسواق وفشو التجارة. لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش أي بين الناس، وقطيعة الرحم وسوء المجاورة. بين يدي الساعة تسليم خاصة أي لا يسلم إلا على من يعرفه، وفشو التجارة أي انتشارها حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة. لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل، إنها ستأتي على الناس سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخول فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة، وهو الرجل التافه السفيه يتكلم في أمر العام. ومن أشراط الساعة ظهور تبرج النساء المشين، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. ومن أشراط الساعة التهاون بالسنن المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين. ومن الأشراط الظاهرة كثرة الكذب ونقل الإشاعات. قال ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان، أي نبي الله، يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. ومنها كثرة المطر وقلة النبات حتى يمطر الناس مطرا عاما ولا تنبت الأرض شيئا، لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول ليتني مكانه، لشدة البلاء والفتنة. نعوذ بالله من مضلات الفتن. اللهم ثبتنا على دينك القويم، وأعذنا من الشيطان الرجيم، وتوفنا يوم تتوفانا على الإسلام والسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم ملاقو الله، فقدموا لأنفسكم ما يقربكم إلى الله والجنة، ويعيدكم من سخطه والنار. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولتعلم عبد الله أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أشراط الساعة هو من دلائل نبوته، وأنه أراد لأمته خير ما يعلمه لهم، وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم. فانظر إلى هذه المعاصي الظاهرة وهذه الفتن المضلة المنتشرة، أين مكانك منها؟ فمن عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، فاستمع إليها استماع قبول لها، يريد نجاة نفسه وفكاك نفسه من النار، ينظر إليها نظر قلب متأمل متدبر، يعيش ما بقي من عمره في طاعة لربه وخشية من الله، ولا يتلطف بشيء من هذه الفتن حتى يلقى الله وهو عنه راض. استمسك بوحي الله، حافظ على الصلاة، ولا تعن ظالما على ظلمه، ولا تشهد زورا ومكانا يعصى فيه الله. أمر بالمعروف وانهى عن المنكر قدر استطاعتك، وادع لنفسك ولإخوانك بالهداية والنجاة. اللهم استعملنا لطاعتك، وجنبنا معصيتك. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كل إخواننا في سوريا وليا ونصيرا، وكل إخواننا في اليمن وليا ونصيرا، وكل إخواننا في فلسطين وليا ونصيرا، وكل إخواننا في غزة وليا ونصيرا، وكل إخواننا في بورما وليا ونصيرا، وكل إخواننا الإيغور وليا ونصيرا، وسندا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الحي القيوم الغني الحميد، أن تنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله يا ذا الجلال والإكرام، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.